فصل: وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضعه وصبغ نأله التي في عنقه في دمه فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم ولم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته، لما روى ذؤيب أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه مسلم. ولأنه يتهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته فمنع من أكلها لذلك، فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها لأنه فرط فيها فلزمه ضمانها كالوديعة إذا رأى من يشاء. طيب، لكن يضمنها حال تلفها ولا وهي سليمة؟ فهمي ولا لا؟ يعني لو حصل لها تلف وعلم أنها لا يمكن أن تصل إلى البيت، ما الحكم؟ نقول يذبحها في موضعها ويوزع على الفقراء. طيب، لو ترك ذلك ثم ماتت، هل يضمنها بقيمتها سليمة ولا بقيمتها عند تلفها؟ نعم، كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه، وإن أتلفها ضمنها لأنه أتلف مالا تعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب، ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها لأنه لزمته الإراقة والتفرقة وقد فوتها فلزمه ضمانها كما لو أتلف شيئين، فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر، فإن لم يتسع اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى يعني لو قدر أنه أتلف عين هديا أو أضحية ثم أتلفه نقول يلزمه مثله أو خير منه، وجد هديا لكن أقل، الهدي التالف الأول مثلا ب1500 ريال والهدي الذي وجده اشتراه ب700 ريال، نقول هنا يذبح هذا الثاني البدل وعليه أرش ما بين القيمتين. أرش ما بين القيمتين هنا إن أمكن أن يشتري به هديا آخر وجب، لأنه أقرب إلى المقصود من الصدقة بالمال، أقرب المقصود من الصدقة بالمال، واضح؟ وإن لم يمكن ففي هذا الحال يتصدق بالقيمة، كما لو كانت قيمة التالف 1000 ريال وقيمة الذي اشترى 900 ريال، 100 ريال ما يمكن يجد فيها. ولا يشتري دجاج، كرتون دجاج طيب، ما بهدي ذا. نعم، فالمهم أنه إذا أتلف الهدي، إذا حصل تلف للهدي، نقول لازمه أن يبدله بمثله أو خير منه، فإن ذبح دونه، إن اشترى دونه نظرنا، نقول يجب عليك أن تذبح هذا البدل وعليك أرش ما بين قيمة التالف والبدل، قيمة البدل أو التلف. هذه القيمة إن أمكن أن يحصل بها شاة أخرى مثلا يشتري بها فنقول ويجب، يعني هذا أقرب إلى المقصود، وإن لم يمكن تصدق بقيمتها. نعم، يقول اشترى شاة ب1000 ريال، أي شاة ب1000 ريال وعينها ثم تلفت بتعد منه أو تفريط منه، نقول يلزمه إيش؟ بدلها. اشترى خيرا منها ب800، الآن هل يلزمه ما بين القيمتين؟ انتبه، هو أبدلها بخير منها لكن نقصت الأضاحي وصارت ب1000 ب800، فاشترى خيرا منها ب800 ريال، هل يلزمه الآن ما بين القيمتين؟ نقول لا يلزمه، لأنه لو باع الهدي التالف هذا ما ساوى إلا 800. نعم، وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا، وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة فلزمته قيمتها كغيرها، ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها. وإن لكن هنا إن أتلفه غيره نقول هنا عليه إيش؟ عليه يجب تضمينه، وإذا ضمن وجب عليه شراء بالقيمة، يشتري إيش؟ أن يشتري أضحية، أن يشتري هديا. نعم، وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش، ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى فكان للمساكين. نعم، وهذا أصح، إذا اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش، يعني أرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فمثلا اشترى شاة بألف ريال ثم تبين أن فيها عيبا، قدر هذا العيب بمائتي ريال، نقول هاتان المائتان يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء، لأنه حينما دفع الألف دفع على أنها مخرجة لله عز وجل. نعم. لأن ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى، فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل. ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره، فلا يستحق عليه بدله. لكن الصواب الأول، ولا نقول النذر صادف المعيب، لأن نقول النذر صادف ما في ذمته، والذي وجب في ذمته سليم أو معيب؟ سليم. نعم. يعني يقول الآن إذا اشترى شاة ثم وجدها معيبة، الآن هي سليمة بألف ومعيبة بـ800، الأرش 200، هل تكون 200 له أو يجب عليه أن يتصدق بالفقراء؟ ذكر المؤلف احتمالين. الاحتمال الأول أنه يجب عليه أن يتصدق بها للفقراء، لأنه حينما دفع الألف دفع على أنها لله عز وجل. إذن هاتان 200 من جملة الألف، لأنها في الواقع منفعة، يعني قيمة تعود على الشاة. والاحتمال الثاني أنه لا يجب، لأنه حينما قال اشتراها وقال هذه أضحية أو هذا هدي، إنما عين معيبا فلا يلزمه ما زاد. لكن نقول هو حينما قال هذا هدي أو هذه أضحية عين سليما ولم يعين معيبا، باعتبار ما في ذمته وما في نيته، إنما عين سليما لا باعتبار واقع الأمر. نعم. فصل. ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه، وله إبدالهما بخير منهما. وقال أبو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله، لأنه جعله لله تعالى فأشبه المعتق والموقوف. ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة، وله إخراج البدل، فكذلك في النذور. وأما بيعها بدونها فلا يجوز، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب. ولا يجوز إبدالها بمثلها، لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. إذن نقل الملك فيها عموما، لا سواء ببيع أو برهن أو ما أشبه ذلك، لا يجوز. إذا عين هديا وضحية فلا يجوز أن ينقل الملك فيها، لكن إبدالها بخير منها نقول هذا جائز، بشرط أن يكون الإبدال لمصلحة تتعلق بالهدي والأضحية. أما إذا كان شيئا لنفسه، يعني رغبة في نفسه، فلا يجوز. مثلنا بماذا؟ لو قدر قال هذا البعير هدي، هذا البعير هدي، ثم بعد ذلك جاءه شخص وقال هذا البعير من المزايين الإبل، هذا لو تشارك في السباق خرج يشترى منك بمليونين، فقال إذن أبدله بأحسن من أسمن منه وأجود منه وهذا أبيعه، نقول لا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله لشيء يتعلق بمصلحته هو. لكن لو قدر إن هذا البعير من جملة الإبل ورأى أن يبدله بأنفع منه أسمن منه لمصلحة الفقراء فيجوز. وذلك لأن القاعدة في هذا أن كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز الرجوع فيه، بل إن الهجرة من هاجر من مكة إلى المدينة إيش لا يجوز الرجوع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، وذلك لأنهم تركوا هذه البلاد لله فلا يرجعون إليها. يقول لو باع مثل هذا البعير المتعين أو ما أشبه ذلك لغرض في نفسه فلا يصح البيع، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكا أو مملوكا للبائع، وهو هنا ليس ملكا لأنه لله إلا أن يبدله بخير منه. فصل. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين، لأن ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع، ويصير للفقراء، فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة، كما لو كان عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه، وإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك. وهل يعود المعين إلى صاحبه؟ فيه روايتان، إحداهما يعود، ذكره الخرقي فقال صنع به ما شاء، لأنه إنما عينه عما في ذمته، فإن لم يقع عنه عاد إلى صاحبه، كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه. والأخرى لا يعود، لأنه صار للمساكين بنذره فلم يعد إليه كالذي عينه ابتداء. وهل يعود إلى ذمته؟ الصواب كما سبق الأول، أنه يعود إلى ملكه. نعم. فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها، ففي ولدها وجهان، إحداهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا، والثاني لا يبطل، لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها، فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. وهذا الثاني أقرب، أنه لا يبطل، يعني لو عين شاة حاملا ثم تعيبت وهي حامل، ففي هذا الحال إذا أبدلها فإن ما في بطنها من حمل لا يبطل تعيينه، يعني يبقى معينا. وعلى هذا فإذا ذبحها يكون الولد تبعا للأم. نعم.